السلام عليكم. ترتادني أحلام بين فينة وأخرى، وأبحث في مواقع التعبير عن يعني ما يوجد من تفسير وتعبير لمختلف المصادر، وكذلك أبحث في المواقع الأجنبية الإنجليزية. طبعا أنا أؤمن بأن موضوع تعبير الأحلام حاليا وإعلاميا أخذ مسارا خاطئا، مسار اجتهادات عبث وخروج عن العلمية في هذا الموضوع. لكن في نفس الوقت أؤمن بأن الأحلام لها تعبير، يعني بعض الرؤى لها تعبير ولها دلالات معينة، وهذا شيء موجود في كل الثقافات. يعني تعبير الرؤى موجود عند كل الناس قديما وحديثا. فكما قلت لك، أبحث في المواقع العربية وفي المواقع الإنجليزية، ووجدت فارق مهم يجب أن ننتبه له، يستحق أن أذكره لكم. في المواقع الأجنبية الإنجليزية، التعبير عندهم غالبا حسب ما قرأت ليس شيء في المستقبل. يعني تقريبا 98% من تعبير الرؤى عندهم ليس إخبار بشيء في المستقبل ولا في الماضي، وإنما هو يعني تمثيل لحالتك الآنية، لوضعك الحالي. يعني مثلا إذا رأيت شجرة في المواقع العربية بيقول لك مثلا خير في المستقبل، أنت مقدم على شيء جميل. لا، في المواقع الأجنبية يقول لك الشجرة هذه تعبر عن وضعك الحالي، مثلا وضعك المادي ووضعك النفسي بس. يعني كأن الرؤية هذه تعبير عن وضعك الحالي فقط لا أكثر، مجرد مرآة وانعكاس لوضعك الحالي. حتى في ChatGPT، يعني بعض الرؤى يقدم لي تعبير بهذا الشكل، بينما في المواقع العربية ابن سيرين والصادق والباقر ومدري مين، هؤلاء تعبيراتهم كلها سوف يحدث وسوف وسوف في المستقبل غالبها. وأنا في الحقيقة أميل إلى ما تقدمه المواقع الإنجليزية، أرى بأن منهجيتهم في تعبير الرؤى أنضج وأحكم. الرؤى تعبر عن واقع، عن حالتك الحالية. طبعا يوجد، ما أنكر، يوجد بعض الرؤى التي ربما تدل على أشياء مستقبلية أو رؤى في الماضي، لكن الغالبية 98% أو أكثر كلها تعبير عن وضعك الحالي، رموز تدل على ما أنت فيه حاليا، ما تعيشه حاليا. وهذا كما قلت لك ليس موجود أبدا في المواقع العربية، حتى عند المعبرين العرب، يعني ما يسمون مفسري الأحلام، تعبيراتهم كلها ماذا سيحدث في المستقبل. هذا شيء بالنسبة لي خطأ، خطأ. أنا أميل إلى أن الرؤى حتى التي لها دلالات ولها معاني هي تعبير عن واقعك وعن وضعك الحالي فقط. يوجد نسبة قليلة جدا جدا من الرؤى عن المستقبل. هذا رأيي.